السلام ورحمة الله وبركاته. جبت وجيت. مرحبا، مشيتي الجزائر ورجعتي؟ ما شاء الله عليك، راه مزيان. تفضل تفضل، جلسي الحاجة وجلسي نسمع. لا تجلس، لا لا، جلسي في كرسي، جلسي في كرسي، جلس هنا. مش مشكلة، عادي نشوفو. مزيان ما شفتوش. يا مزيان ما شفتوش. انت جيتي من الجزائر؟ الجمعه. لا لا لا لا، يعني كما اخبر الجني وجدته. خبرك انه الجن موجود لفت، ها؟ لفت موجود، لفت في القبر في الجزائر. واولا خصنا نعملو كسكس دابا. صافي بركه تخليك. لا لا، خصنا نجبدو ونحلو، فهمت؟ لا لا لا لا، هذا شحال من صاشيخ طاش درتو بالماء مرقي. ايوا يعني الجني اعترفت على انك معقود بسحر في قبر، في قبر في قرية الأم. ومصنوع باللفت. واللفت اطلق العروق ديالهم على الأرض واصبح كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك بارك. ومن أتي ماشي بارك الله تشوفوا. وذهب الأخ الحمد إلى الجزائر وعثر عليه. حفر القبر وعثر عليه. عمق ذراع. نعم ولقى، نعم قريب ذراع تقريبا. ها؟ حتى داخل القبر. حتى داخل وجهتي؟ لا، داخل القبر ما كانش. على برا شنا. كمية كبيرة. كمية كبيرة حقيقية من اللفت. صافي اجلس اجلس. لا لا لا لا لا. صافي اجلس تفضل. يلا اجلس تفضل. اجلس. لا لا، هذا هو سحرك الذي به جئت. ايه ايه ايه ايه. ايه ملي جيت ما طيب، ولماذا صنعوا باللفت بالضبط؟ هم الذين يعلمون، انت لا تعلم. طيب، بذور لفت، كانت بذور فقط. ايه بذور لفت رميت لانها عاديه ترمى مع القبر ومع التراب، عليها الدم وعليها كذا. عدم. ها؟ في عدم. في عدم. عدم. عدم. عظم عظم. أو داخل يعني. موجود. وجدت العظم كذلك. سبحان الله. رموا حبوب اللفت ومع العظام عليها سحر، فالعظم موجود وجده الأخ وكذلك اللفت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سبحان الله العظيم. تلحقنا الحجر. ها؟ كيف؟ تلحقنا الحجر. حتى وصلتوا للحجر اللي من بعدوك القبر. فهمت. اللحد يعني وصلت للحد. الحمد لله جي. نعم. بعدك الماء مرقي. لا خليه من بعد هذاك. انت بحال هذا باكيت. هذا كان كله بذور وصبح لفت داخل القبر، يعني على الشق اللحد اللي منه الميت. ايوا باركات. داخل داخل داخل التراب داخل. كان فقط بذور فاصبح لفت. نعم. طيب احنا نكمل هنا. كيف بركات؟ شو المقصود ببركات؟ حبس. بركه يعني توقف. بابا كيف ان يتوقف من اللي تعمل فيه وقفه العظم موجود صح؟ هذا ثاني كان معه كان معه مرمين معه في القبر ايه عدم انت متأكد بعد مشتي صح ايه انا بحث عليها بشوي بشوي عظم صغير كبير وين هو انت متاكد ولا شنو متاكد خرج شيء من القبر وين هو عظم كبير يعني خلاص ها مش احنا نقلبوا عادي تحمل احنا نقلبوا كل شيء بلاستيك هذي نرجع بشوية بشوية هذا ما تتأثر فيهم هي معقودي هذا تتأثر فيهم ايه هذا كان هذا معقودين طيب ايه بعدك مش كلهم تفكون هذه ورقة تانية ما فيها ولا شيء ما فيها ولا شيء دابت ما أيها كانت ورقة إيه. حجار وآثار وورقة وعظم وحبات لفت طيب إيه. عظم ضروري نشوف العظم يعني انت مثلا خرجتيه كبير وشتيه فلا بدنا نشوف ان شاء الله تعالى متأكد جبتيه صح؟ متأكد سبحان الله. الآن فتحنا كل شيء. كل شيء فتحناه وهي الآن نبحث حبة ورق. ما كان معك من اللي جمعت هالشيء؟ شو كان معك من اللي جمعت هي الأمور هذه؟ وحدي ولا حاسس بالكبار؟ بلاستيك في الحوض صغير ياخذ ياخذ ياخذ ياخذ كلهم هنا لا متأكد مسكت بيدك صح؟ ايه كبير كبير وغير موجود اعوذ بالله مش قرش كل شيء ما يضيع المحفظه ما فيها ما فيها لما اتيت انت من الجزائر ما فتحت شيء مش سواك تحجم حليتي هي يعني من المقبره جمعتيهم والعظم كاين وحكمتي عليه سبحان الله سبحان الله اضعك عظم كبير قد هكذا هو قد اليد يعني كبير يجي قد هذه اي يعني عظم كبير واخا ماشي مشكل خجلس امامي يجلس امامي هاي يجلس كلكم سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى جاءوا بسحر عظيم وقديم له 10 سنوات حتى تتعطل عليها أمور الحياة في زواج وولادة وعمل ووظيفة ومال وكسب وجعلوا بذور اللفت في القبر معقودة حتى تبقى هي كذلك تحت الأرض ومعقودة وجعلوا مع بذور اللفت التي هي فوق اللحد مباشرة فوقها أكوام من التراب تخفي الأثر والسحر والداء جعلوا أسحارا هناك وعظام وأحجبه وذب. أسلمت لله عز وجل فاعترفت، فطار أخوها إلى الجزائر. ثم دل بعدما اعترفت هنا على استحري، ذهب إلى المقبرة واستغرب فضل الله. شيء عظيم، السحر الآن بين أيدينا، وأخوه يؤكد أنه استخرج معه كذلك العظم الكبير، إلا أن العظم لا أثر له الآن. استخرجه من القبر وضعه مع الأصحاب التي بين أيدينا، إلا أن العظم لا نراه أبدا. بحثنا ولم نجده، وهو يؤكد على أنه استخرجه وأنه رآه وأنه مسكه بيده وأنه أخفاه مع هذه الأصحاب. فما السر في أن العظم يختفي ولا يظهر له أثر؟ ثم أؤكد عليك في الإسلام، أو من لا زال في الجسد غير مسلم الآن يشير إلى الكفر، بعدما استخرج السحر يتجلى خدام الكفر، خدام الكفر. فالوضوء كانت عليها دماء، والعظام عليها دماء، والأحجب عليها دماء، وفي القبر وفي الظلام، من أجل تعطيل كل شيء، تكون عدم، تكون ماذا؟ عادة لا تصلح لشيء ولا توفق في شيء. نعم، يقول نعم. سحر عظيم جاء به ظلما وزورا، لتكون هذه الأمة عدم. نعم، بعدما أتمت دراستها وتخرجها وشهادتها تكون ماذا؟ عدم، حتى لا تنفع شيء، لا تنتفع بشيء، ولا تنفع نفسها أو والديها أو إخوتها أو مجتمعها بشيء. عدم. فالوضوء دفنت في القبر بالدم لتكون عدم، والعظام دفنت لتكون عدم، والحديد دفن لتكون عدم. عدم. فجاء الله بها فأسلم واعترف، ودل على السحر الذي دفن منذ أكثر من 10 سنوات في القبر. الآن أنت من يصبح عدم بفضل الله عز وجل، أنت من يصبح ماذا؟ عدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

أسلموا جميعا لله. لا لا لا لا أسلموا جميعا لله. لا لا لا أسحاركم هذه أسحاركم هذه تفك عقدها. لا لا لا تبطل أسحاركم. لا لا لا تبطل أسحاركم. أسحاركم هذه تبطل بإذن الله. لا تفك عقدها. يزال أثرها وظلمها ودمها وسوادها وتعطيلها بإذن الله جل وعلا. أسحاركم هذه أسحاركم هذه تبطل بإذن الله جل وعلا. تبطل بإذن الله تعالى. تفك عقدها تفك عقدها يمحى أثرها. الله عليم بالسحر وحقيقته. الله عليم بمكانه وزمانه وفاعله. الله عليم سبحانه بخادمه وحارسه. عليم بظلمته وسواده وأثره. سبحانه هو العليم الخبير. يبطلها ربي يزيلها ربي يبطلها ربي ويزيلها ربي. لا ند له ربي ولا شريك له هو ربي. يبطلها ربي يزيلها ربي يخفيها ربي يخفي أثرها وسوادها وظلمتها. منكم من أسلم أسلمت لله ومنكم من لازال كافرا. كافر كافر وجاهد عاشق لبياضها ولجمالها ولنورها ولقوامها ولشعرها ولباسها وكلامها عاشق لها لدمها عاشق لدمها عاشق لدمها. ماذا يقصد بركات؟ نعم تتوقف. كيف تتوقف؟ حبس بركات يعني لا توقف بركة يعني كلها. نعم تطلب مني خلاص أنا توقف وأنا تاني. طيب لا أبدا حتى تكفوا أيديكم وأسحاركم وظلمكم وإلا تعذبون جميعا. لا لا لا أنت مسلم؟ لا كافر؟ أيوة. معك مسلم؟ أيوة أي نعم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول غبي على المسلم. أيوة غبي. غبي لأنه أسلم. أيوة غبي. غبي لأنه اعترف بالسحر. غبي لأنه دل على السحر وعلى مكانه. الكافر يتهم المسلم انه غبي. لماذا ضعف؟ ولماذا اسلم؟ ولماذا اعترف؟ بالاسحار حتى تستخرج كي يحبها. نعم يقول انه مسلم يحبها والاخر كافر يحبها. فهذا حبه في الله وذاك حبه في جره العشق والهوى والشيطان. سبحان الله. هذا لخصمان اختصموا في ربهم. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا الله قطعت لهم ثياب من نار. ولهذا لا بد على الكافر أن يستشعر أن لباسه نار أنفاسه نار ماء نار هواء نار جلوسه مقعده نار سواله نار. بركات يعني كف وانتهي توقف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين إن الله لعن الكافرين لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا بسم الله يبطل كل سحر في القبور قديم بسم الله يبطل كل سحر في القبور قديم في المقابر قديم في القبور قديم في المقابر في القبور قديم في المقابر قديم يبطل كل سحر في القبور قديم في المقابر قديم بسم الله يبطل يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم في القبور عظيم في المقابر عظيم يبطل يبطل كل سحر قديم في القبور قديم في المقابر قديم في القبور قديم في المقابر قديم يبطل كل سحر في القبور في القبور قديم في المقابر قديم خادمه أسلم خادمه آمن خادمه أسلم خادمه آمن خادمه أسلم خادمه آمن خادمه أسلم خادمه آمن خادمه أسلم خادم آمن الله أكبر من كل خادم سكن كفرا جحد كفرا ظلم كفرا الله أكبر من كل جاد كافر ظالم كافر ظالم كافر ظالم كافر ظالم الله أكبر من كل جاد عشقا كفرا عاشقا كفرا ظلما كفرا عاشقا كفرا ظلما كفرا عاشقا كفرا ظلما كفرا سكنا كفرا بسهر الكفرة بأسحار الكفرة بسهر الكفرة بأسحار الكفرة بسحر الكفرة بأسحار الكفرة بسحر اليهود الكفرة بسحر اليهود الفجرة بسحر اليهود الكفرة بسحر اليهود الفجرة سكنها كفرا سكنها ظلما بأسحار اليهود بأسحار اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود مدفون في القبور بأسحار اليهود مدفون في القبور بأسحار اليهود مدفون في القبور بأسحار اليهود مدفون في القبور بأسحار اليهود مدفون في القبور بأسحار اليهود مدفون في القبور بأسحار اليهود سهروا بالدماء سهروا بالعظام سهروا بالدماء سهروا بالعظام بالحبوب والعظام بالحبوب والدماء سهروا في القبور سهروا في القبور عقدوا في القبور دفنوا في القبور دفنوا في القبور أسلم خادمه أسلم خادمه أسلم حارسه أسلم خادمه أسلم حارسه اعترف خادمه اعترف حارسه استخرج لله طاعة استخرج طاعة أبطل طاعة يبطل طاعة يبطل طاعة يبطل طاعة يبطل طاعة قاتل لله يبطله الله أخرجه الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله يبطله الله أخرجه الله أخرجه الله من القبر أخرجه الله من القبر أخرجه الله من التراب أخرجه الله من الشقة أخرجه الله من اللحد أخرجه الله من فوق القبر أخرجه الله من تحت التراب أخرجه الله أخرجه الله يخرجه الله يخرجه الله يبطله الله أبطله الله أبطله الله يحرق خادمه الكافر يحرق خادمه الكافر يحرق حارسه الكافر بسم الله يحرق خادمه الكافر يحرق خادمه الكافر يحرق خادمه الكافر بسم الله يحرق خادمه الشيطان يحرق خادمه الشيطان يحرق خادمه الشيطان بسم الله يحرق خادمه الكافر يحرق خادمه الكافر يحرق خادمه الكافر بسم الله يحرق خادمه الشيطان يحرق خادمه الشيطان يحرق خادمه الشيطان بسم الله يعذب خادمه الكافر يعذب خادمه الكافر يعذب حارسه الكافر يعذب حارسه الكافر بسم الله يعذب العاشق الكافر يحرق العاشق الكافر يعذب العاشق الكافر يعذب العاشق الكافر يحرق العاشق الكافر يعذب العاشق الكافر يحرق العاشق الكافر بسم الله يعذب العاشق الكافر يعذب العاشق الكافر يحرق العاشق الكافر أحب الدم أحب دمها أحب الدم أحب دمها سكن بالدم سكن دمها أحب الدم أحب دمها سكن بالدم سكن دمها يحرق العاشق الكافر يحرق العاشق الكافر يعذب العاشق الكافر أحب الدم أحب دمها سكن بالدم سكن دمها يعذب العاشق الكافر الخادم الكافر الحارس الكافر الشيطان الكافر الساحر الكافر سكن بالدم سكن دمها عشق الدم عشق دمها سكن بالدم سكن دمها عاشق بالدم عاشق دمها عاشق الكافر يهودي الكافر ظالم الكافر عاشق الكافر يهودي الكافر يهودي الكافر يهودي الكافر سكن بالدم سكن دمها عاشق الدم عاشق دمها سكن بالدم سكن دمها عاشق بالدم عاشق دمها سكن بالدم سكن دمها عاشق الدم عاشق دمها يحرق كل جان كافر يعذب كل جان كافر يحرق كل جان كافر يعذب كل جان كافر عاشق كافر يهودي كافر عاشق كافر يهودي كافر في الدم كافر في الدماء كافر في الجلود كافر في الجمال كافر في الأسحار كافر جان كافر شيطان كافر جان كافر شيطان كافر عاشق الدم عاشق دمها سكن بالدم سكن دمها سحروا بالدم سحروا دمها سحروا بالدم سحروا دمها سحروا بالدم سحروا دمها سحروا بالدم سحروا دمها ذبحوا للدم أسكنوا دمها جان كافر شيطان كافر جان كافر شيطان كافر جان كافر شيطان كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر يحرق كل كافر يعذب كل كافر جان عاشق دمها سكن دمها بسحر الدم بسحر الدم يهودي بالدم يهودي بالدم بسم الله يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يهرب كل جان كافر يهودي كافر عاشق كافر بسم الله يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر جان كافر سكن بسحر الدم سكن سكن يهرب كل جان كافر بسم الله يهرب كل جان يهرب كل جان يهرب كل جان كافر يهرب كل جان يهرب كل جان كافر يهرب كل جان يهرب كل جان كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان يهرب كل جان يهرب كل جان كافر يهرب كل جان يهرب كل جان يهرب كل جان كافر يهرب كافر يهرب كل جان كافر يهرب كل جان يهرب كل جان يهرب كل جان كافر يهرب كل جان جان جان في الدماء كافر جان جان في الدماء كافر جان جان في الجمال كافر جان جان في الدماء كافر جان جان في الجمال كافر جان جان في الدماء كافر جان جان يهرب كل جان كافر بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله بسم الله بسم الله شيطان يعذب الشيطان يعذب الشيطان يعذب خادم الشيطان يعذب خادم الشيطان يعذب يعذب بسم الله يعذب في الدماء يعذب في الجبل يعذب في الجمال يعذب في الأرض يعذب في الجلود يعذب شيطان يعذب شيطان يعذب شيطان كبير شيطان يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذر شيطان يعذر بسم الله يعذر الشيطان يعذر بسم الله يعذر الشيطان يعذر خادم الشيطان يعذر خادم الشيطان يعذر خادم الشيطان يعذر خادم السحرة يعذر خادم السحرة يعذر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خادم الشيطان يعذر خادم السحرة يعذر خادم الشيطان يعذر خادم السحرة يعذب خادم الشيطان يعذب خادم السحرة يعذب خادم الشيطان يعذب خادم السحرة يعذب خادم الشيطان يعذب خادم السحرة يعذب خادم الشيطان يعذب وإلى متى وأثق في التحدي؟ إلى متى وأثق في التحدي؟ نحن من ينتصر بإذن الله. لا لا لا لا. نحن من ينتصر بإذن الله. أنا قوي. ونحن أقوياء بالله. لا. ونحن أقوى منك بالله. أنت معك الشيطان ونحن معنا الله. أنا الشيطان. ونحن معنا الله سبحانه وتعالى. معنا الله سبحانه جل وعلا. أيوه. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنا مالي إيه؟ أنا أقول لك الحق أن تكون عادلا لا ظالما عادلا لا ظالما شاكرا لا جاحدا مفهوم بارا لا فاجرا مؤمنا لا فاسقا مفهوم جاءوا بك بالأسحار أما رأيت من معك فأسلم أسلم تسميه غبي لأنه أسلم بل هو ذكي وفطن ونبي وموفق وفقه الله للإسلام ودل على سحر وجد حقيقته أيوة نعم ويبطل بإذن الله لا. والآن جل الله جل وعلا حقة الجسد يسكنه الجيل الأول أنت وهو كنتما في البدن على الكفر فسكن فأسلم لله تعالى الأول ودل على السحر والثاني وأقوى من الأول وإذا قدم الثاني الضعيف والثاني وأقوى من الأول مفهوم والقرآن بفضل يفهم القوي والضعيف والكبير والصغير حجة بفضل الله تعالى وسلاح مفهوم فأبشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين أي كيف أي كيف طيب سيدنا ونقول لك شو ندير دابا بهاد الأمور هناك شيطان كبير مفهوم أما السيح الحمد لله يبطل مابقاش فيه مشكل دابا الأول شيخنا نعم شيخنا الله يرضى عليك أنا ما قدرش نبقى هاك والله يرضى عليك شنو شنو شنو غنعمل معاك انا الشيخ ما يلاقنا برا انا ما قادرش نبقى هاك ما يمكنش نروح للجزائر هاك الله يرضى عليك والله يرضى عليك ما يمكنش نروح هاك كاينه عسني بزاف كنضل راكده انا سمعي قول وسمعي سمعي قول لك دابا انت كتقولي ما يمكنش ترجعي للجزائر هكذاك ياك والله يرضى عليك هذا هو السؤال اذا انت خاصك وقت طويل وخاصك تفرغ وخاصك برنامج راه هذا هو اللي خاص يفهموه الناس يفهموا انه تجي وتدخلي وتخرجي فيك شفاء وكيما كيعرفوش الجهد اللي كنقوموا به حنا الله بالي الكلام يعني هو الان سلم الاول واعترف بالسحر خوك ذهب الى الجزائر وجدك السحر حقيقه هو بين ايدينا الحمد لله الان الثاني يعترف ان امر ان يقول على الاول انه غبي لماذا اسلم ولماذا اعترف بالسحر اذا الكلام صحيح مفهوم وقال الان يصبح يحبه كانه اخ في الله ولكن سيخرج أما الثاني الآن ظهر الأقوى المدة كل هذه كنا عاملينها في سحر لأنه 10 سنوات وعطل كل شيء فاستخرج حقيقة إذن لا بد من الصبر إن شاء الله هكذا دابا الآن هتقول حرب أكثر من الأول لأن هذا الشيطان هذا يقول لك أنا لا أؤمن بربكم أنا الشيطان أنا أقوى من الله سمعتك يقوله نعم هو يقوله إذن يحتاج إلى رقية طويلة ورقية قوية ووقت فهمت اما مساله ذهابك بالشفاء ان شاء الله تذهبي وفيك الشفاء ان شاء الله لكن المساله مساله وقت لان عندي التزامات مع ناس كثير فهمت ولا لا لابد نساعد كل الناس هذا هو الاشكال فهم. شيخنا البارح درت الرقيه هذيك تاع الحرق ايوه تري شرجتها من جيد جيد جيد هلكتني اي نعم انا اقول لك ليش لان لما خلاص الراقي يقف مع الجني ويعظه مرارا خاصة إذا كان شيطان ولا يريد أن يسلم لا بد أن يسلك مع مسلك التعذيب والحرق حتى يستشعر أن هناك قوة أقوى منه وبالتالي إما أنه يسلم ويخرج أو دون إسلام يخرج، مفهوم؟ لأن حتى السحر الذي سوف يكون يجعله سبب في عدم الخروج الآن وجد، لهذا هو يتألم الشيطان يقول لك لهذا الظهر، هو كان لا يريد الظهور، كان يختفي وراء الجني الصغير. والجن حتى بعدما دل على السحر وكنا نؤكد مسألة العقاد ويتعذر أمر الخروج، هو لم يكن حينها مربوط بالسحر في الغالب، وإنما كان يخاف من الأقوى منه في البدن، لكن لا يستطيع أن يعترف لنا لأنه يخاف من قوته. ولهذا بعدما جاء أخوك اليوم بالسحر ضر الشيطان الكبير ويعلنها صراحة، أنا ذاك غبي لمن دلكم على السحر، أنا أريد أن أبقى أو كذا أو كذا. فهمت ولا لا؟ إذا الأمور الآن برنامج صح واضح، لابد أن نحارب الآن.